الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القسم الثالث وهو النهي عن شرط العبادة، وقد تقدم أن النهي عن شرط العبادة يكون على نحوين: تارة يكون الشرط شرطا عباديا كما لو توجه النهي عن الطهارات الثلاث فقال: لا تتوضأ بالماء المغصوب، فإن النهي عن هذا الشرط كالوضوء يوجب فساد الشرط فيفسد المشروط بفساد شرطه. وتارة يكون النهي لا عن أمر عبادي كالنهي عن تطهير البدن أو الثوب بالماء المغتسل، فإن النهي عن هذا لا يوجب فسادا بل يتطهر الثوب بالماء الطاهر، فلا يستوجب النهي عن مثل هذا فسادا للعبادة. وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه أي عن الشرط موجبا لفساد العبادة. النهي عن الشرط لا يوجب فساد العبادة إلا فيما كان الشرط عبادة كالوضوء أو التيمم أو الغسل، إلا إذا كان الشرط عبادة كي تكون حرمته أي الشرط العبادي المنهي عنه موجبا لفساده أي لفساد الشرط. فإذا استوجب النهي فساد الشرط استلزم المستلزم لفساد المسلوب به أي بهذا الشرط، فنقول لفساد الشرط العبادي يستوجب فساد الشرط فساد العبادة، وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به أي بذلك الشرط. لا يكون كل شرط، وبالجملة ليس كل شرط يستوجب فساد المشروط إلا إذا كان لو لم يكن النهي موجبا لفساده أي للشرط. فإذا استوجب النهي فساد الشرط لفساد الشرط يفسد المشروط، لكن النهي إذا لم يكن مستوجبا لفساد الشرط كالنهي عن طهارة الماء البدن بالماء المغتسل فإن هذا النهي لا يستوجب فسادا للعبادة. ولذا قال: لو لم يكن النهي موجبا لفساده أي الشرط. كما مثال للنهي الموجب للفساد: كما إذا كانت الشروط عبادة كالوضوء والغسل والتيمم. وأما القسم الرابع وهو النهي عن الوصف الملازم، فالنهي عن الوصف كالنهي عن الجهر أو الإخفاء في القراءة اللازم أي وصل عن الوصف اللازم مساوة للنهي عن الموصوف. وفي الحقيقة إذا نهي عن الجهر في القراءة فقد نهي عن تلك القراءة، فتكون القراءة الجهرية منهيا عنها لأن الوصف ملازم لها لا ينفك عنها. فالنهي عن الوصف اللازم للموصوف مساوي للنهي عن موصوفه عن موصوف ذلك الوصف وهي القراءة. فإذا ورد النهي اللازم كان نهيا عن ملزومه أيضا، وإذا كان نفيا عن الملزوم أي عن القراءة صار نفيا عن القراءة، والقراءة جزء من الصلاة، ففي الحقيقة يكون النفي عن الوصف للقراءة نفيا عن القراءة، فيرجع إلى النفي عن الجزء ويحمله النفي عن الجزء. هل النفي عن الجزء يكون سببا لبطلان العبادة أم لا؟ تقدم أن جزء العبادة عبادة، ولذا قال سيكون النفي عن الجهر وهو الوصف في القراءة وهي الموصوف مثلا مساوطا للنفي عنها أي عن القراءة. فإذا يرجع بالنتيجة والمآل إلى النفي عن الجزء، لأن النفي عن صفة الجزء نفي عن الجزء لاستحالة كون القراءة. القراءة من أوصافها الجهر أو الإخفاء، فهي لا تخلو عن أحد هذين الوصفين. فإذا إذا جاء بها جهرا وهو قد نهي عن الصلاة عن القراءة جهرا، فالنهي في الحقيقة لم يكن عن الجهر، بل أصبح النهي عن هذه القراءة الجهرية، لأنها لا تنفك عن هذا الوصف، لا تنفك عن أحد وصفين إما الجهر أو الإخفاء. فإذا نهي عن هذا الوصف الذي هو لا ينفك عنها، يعني لو أتى به لكانت القراءة متصفة بمن؟ متصفة بالجهر، فيكون نفيا عن القراءة. فيكون النفي عن الجهر في القراءة مثلا مساوطا للنفي عنها أي عن القراءة، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها، يقول لا يمكن أن تكون القراءة يا قراءة القراءة التي يجهر بها، لا يمكن لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها، لا يمكن أن يكون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها أي بهذه القراءة مع كون الجهر بها منهيا عنه. لا يعقل أن يكون الجهر منهيا عنه والقراءة التي أتينا بها جهرا ليست منهيا عنها، منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. والاستحالة لكون الجهر والقراءة من باب اللازم والملزوم والمتلازمان، لا يعقل أن يحكم بحكمين متضادين. نعم، لا يجب أن يحكم بحكم واحد، يقول المصنف تقدم أن المتلازمين لا يمكن أن يحكم بحكمين مختلفين، فلا يقل أن يكون الجهر محرما وأن تكون القراءة واجبة، هذا يكون من باب حكم المتلازمين بحكمين مختلفين. فالقراءة مع الجهر من باب اللازم والملزوم، فكيف يعقل أن يكون الجهر الذي هو من لوازم القراءة منهيا عنه والقراءة مأمورا بها واجبة؟ فلا يعقل أن يكون أحد المتلازمين واجبا كالصلاة كالقراءة، والملازم الآخر محرما كالجهر. نعم لا يجب أن يختم بفصل واحد. نعم يمكن أن تكون القراءة واجبة والجهر مسكوتا، والجهر مسكوت عنه. وعليكم السلام. فإذا يقول لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها أي القراءة مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى، وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف، وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقا، مثل من قلنا الصلاة واجبة والغسل محرم، فها هنا يمكن أن تحكم الصلاة بالوجوب وأن يحكم الغسل بما في الحرمة، لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه. كما في القسم الخامس فإن النهي عنه أي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف وهي الصلاة، لا يسري إلى الموصوف وهي الصلاة إلا فيما إذا اتحد الوصف معه أي مع الموصوف وجودا بناء على امتناع الاجتماع. والدليل إذا قلنا أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي في مورد والاجتماع لا يجوز، وأن جانب النهي هو الغالب على من على جانب الأمر، ففي مثل هذا تكون الصلاة قد اجتمعت مع هذا الوصف. إلا فيما إذا اتحد الوصف مع الموصوف وجودا بناء، يقول وليس كل اتحاد هم باطل، بناء على امتناع الاجتماع، أن إذا كنا نقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وقلنا أن النهي هو الغالب والراجح بالنسبة إلى الأمر، وأما بناء على الجواز على جواز اجتماع الأمر والنهي فلا يسري إليه أي إلى الوصف، فلا يسري الوصف المنهي عنه كالغاصب إليه أي إلى الموصوف كالصلاة، كما عرفت في المسألة السابقة وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. لحد الآن تكلمنا عن النهي المتعلق بالعبادة كالنهي عن صلاة الحائض، والنهي المتعلق بالوصف كالنهي المتوجه على العزائم الأربعة، والنهي المتعلق والنهي المتعلق بالشرع. تقدم الكلام عن هذه الأمور. الآن يريد أن يقول في بعض الأحيان يتعلق النهي بالعبادة بلحاظ الجزء، ماذا يكون الحكم هاهنا؟ وأما النهي عن العبادة، يعني جاء النهي وتوجه على الصلاة، لكن عرفنا أن النهي لم يتعلق بالصلاة وإنما تعلق بجزئها أو بشرطها أو بوصفها، ما هو الحكم هاهنا؟ وأما النهي وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، أي لأجل جزئها، لأجل شرطها، لأجل وصفها، هناك أرض توجه، هناك كان النهي متوجها بصراحة إلى نفس العبادة، بصراحة إلى الجزء، بصراحة إلى الشرط، بصراحة إلى الوصف. ها هنا النهي توجه على العبادة، لكن ما أريد منه الصلاة أو العبادة بما هي، بل أريد منه الجزء، فكان بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفس الشيء. فحاله فحال النهي المتوجه على العبادة المراد منه الجزء المراد منه الشرط، المراد منه الوصف، فحاله حال النفي عن أحدها. وكأنك قلت من أول الأمر النهي توجه على الجزء، إذا كان النهي على الجزء أيبطل الصلاة أو لا يبطلها، إذا كان على الشرط أيبطله أو لا يبطل المشروع، إذا كان على الوصف أيؤثر بالموصوف أو لا يؤثر. من المسألة في نفس المسألة، هناك قلنا النهي يتوجه على هذه الأربعة بأنفسها، هنا تكلمنا وقلنا لو توجه على النهي على العبادة يعني على الكل، وأريد منه الجزء وأريد منه الشرط وأريد منه الوصف، يكون في النتيجة والمآل يرجع المعنى إلى توجه النهي على الجزء على الشرط على الوصف، فحاله فحال النفي المتوجه على العبادة حال النفي عن أحدها عن أحد هذه الأمور الثلاث. إن كان من قبيل، إن كان النفي عن العبادة من قبيل الوصف بحال المتعلق فالعبادة منهي عنها تقول، أي منهي عن جزئها. أنت قلت العبادة منهي عنها، لكن في الحقيقة حذفت المتعلق، جزء العبادة منهي عنه، شرط العبادة منهي عنه، وصف العبادة منهي عنه. إن كان النهي عن العبادة من قبيل الوصف، لكن لا بحال الشيء، لا بحال الصلاة، بل بحال المتعلق، يعني بحال من؟ بحال الجزء، بحال الشرط، بحال الوصف. وبعبارة أخرى، كان النهي عنها أي عن العبادة في العرض والمجاز، وكان النهي عن أحد هذه الثلاثة بالحقيقة والذات، واضح العبارة؟ فيرجع الأمر إلى من؟ إلى ما تقدم. هل النهي عن الجزء يبطل؟ هل النهي عن الوصف يبطل؟ هل النهي عن الشرط يبطل أم لا؟ بل بعبارة أخرى، كان النهي عنها أي عن العبادة في العرض والمجاز، لأن الحقيقة هي النهي عن ذلك الشرط أو عن ذلك الوصف في العرض والمجاز، وإن كان النهي عنه على نحو الحقيقة، وإن كان النهي عنه عن الأمر العبادي على نحو الحقيقة والوصف بحاله، يعني بحال الأمر العبادي، وإن كان النهي عن العبادة بواسطة أحدها، بل عنها عكم؟ أنا عندي عنه عن العبادة، عنه عن الأمر العبادي، عنها عن العبادة، أنا كنت أنا عندي موجود عنه. الآن انعكس الأمر، أرجو التوجه، الآن انعكس الأمر. لحد الآن تكلمنا وقلنا النهي ظاهرا توجه على العبادة، وأريد منه الجزء وأريد منه الشرط وأريد منه الوصف. قلنا بالنتيجة والمآل يكون النهي عن الوصف وعن الشرط وعن الجزء. الآن انعكس الأمر، النهي توجه على الجزء وأريد منه الكل، النهي توجه على الشرط وأريد منه الكل، النهي توجه على الوصف وأريد منه الكل. واضح المسألة؟ يعني في الحقيقة هكذا يكون الأمر، حرمت الصلاة ككل لأجل تحريم جزئها، فصار الجزء إلا لتحريم الصلاة، فصار الوصف إلا لتحريم الصلاة، فصار الشرط إلا لتحريم الصلاة، فصار الوصف أو الشرط أو الوصف من باب العلة الثبوتية لتحريم الشيء. وفي الحقيقة قلنا أن الشيء إذا كان واسطة في الثبوت لا يكون أثرا له، يكون المدار علينا على ذلك الشيء، لأنه ليس من باب الواسطة العروضية. الواسطة العروضية كما تعلمون تحرك في السفينة، أقول تحرك زيت في الحاضر تحرك في السفينة، هذه واسطة في العروض. بل هنا يكون الأمر من باب المجاز لا من باب الحقيقة، وفي بعض الأحيان تكون الواسطة ثبوتية لا عروضية. النار واسطة من أجل تسخين الماء، فإذا حررت النار الماء يكون الماء حارا حقيقة، وتكون النار واسطة ثبوتية أي علية لهذه الحرارة للماء. فالماء بالحقيقة وبالواقع حار، لكن لماذا حار؟ من أجل النار. فالنار واسطة ثبوتية، وما كان واسطة ثبوتية لم يكن بين الشيء وما تعلق به. لم تكن النار في الحقيقة دخيلة وأمر ثالث تحقق بين الحرارة والماء، فصارت النار علة لحصول الحرارة بالماء. فالماء يوصف بالحرارة وصفا حقيقيا لا مجازيا، لكن زيت يوصف بالحركة من أجل تحرك السفينة وصفا مجازيا. فيقولها هنا كذلك، إذا كان الجزء علة لاتصاف الكل بمن بالنهي، ففي الحقيقة صار الجزء واسطة ثبوتية لاتصاف الكل بمن بذلك الوصف، فيكون الوصف للعبادة بحال نفسها لا بحال المتعلق، فيكون الصلاة منزيا عنها لا الجزء، كأنه لأن الجزء صار علة ثبوتية. ولذا قال، وإن كان النهي عنها أي عن العبادة أو عنه عن الأمر العبادي على نحو الحقيقة، لا المجاز، على نحو الحقيقة والواقع بحاله أي بحال ذلك الأمر العبادي، وإن كان النهي عن العبادة بواسطة أحدها أي بواسطة أحد الأمور الثلاثة كالوصف والشرط والجزء، إلا أن أحد هذه الأمور الثلاثة الذي توجه عليه النهي من قبيل الواسطة في الثبوت، يعني من باب العلية، حرمت الصلاة. لماذا حرمت؟ من أجل تحريم جزئها، فالجزء صار علة ثبوتية لتحريم الصلاة. حرم، نهي عن الصلاة. لماذا نهي عن الصلاة؟ لأن وضوءها مغتصب. ففي الحقيقة أي نفي عن الشرط وهو الوضوء صار علة. لماذا؟ لأجل الصلاة. واضح المسألة؟ فتصبح هذه الأمور الثلاثة وإن توجه النهي عليها تصبح واسطة ثبوتية، فتكون العبادة في نفسها منهيا عنها بحال نفسها لا بحال المتعلق. واضح المثل؟ فإذا أردت توجه في الفرق بين المقامين. في المثال الأول توجه النهي على العبادة وأريد منه الجزء أو الشرط أو الوصف، قلنا بالنتيجة نبحث عن النهي عن الوصف وعن الشرط وعن الجزء، أي النهي عنها يوجب البطلان أو لا يوجب، وقد تقدم الكلام عنه. ها هنا مثلا عكسه، النهي على الجزء لكن أريد منه الكل، النهي على الشرط لكن أريد منه الكل، النهي على كذا لكن أريد منه الكل. ها هنا إذا كان النهي على هذه الأمور الثلاثة وأريدت العبادة بما هي عبادة، ماذا يكون الحكم؟ يقول النهي عن هذه الأمور تكون هذه الأمور وسائط ثبوتية أي علة لتوجه النهي على الكل، فيكون البحث والنهي في الحقيقة عن الكل لا عن الجزء أو الشرط أو الواقع. إلا أن النهي عن أحد هذه الأمور الثلاثة من قبيل الواسطة في الثبوت، يعني من باب العلة في الواسطة في الثبوت، فالنهي حقيقة يكون عن العبادة، إلا أنك تقول نهينا عن هذه العبادة للنهي عن وصفها أو شرطها أو جزئها. للعروض للعروض يعني، ولا يكون النهي عن العبادة هنا في العرض والمجاز، واضح المسألة؟ في العرض والمجاز وفي التحرك أثبتنا هنا نهينا عن الشرطي في الحقيقة لأجل أنه النهي عن العبادة. لماذا؟ لأنها لأن شرطها كذا، لأن وصفها كذا. للعروض كان حاله كان حال الأمر العبادي المنفي عنه بجزئه أو شرطه أو وصفه حال النهي في القسم الأول، يعني حال النهي عن نفس العبادة، واضح؟ لأن هذه الأمور صارت واصف وصائف ثبوتية لا عروضية. بل كان النهي كان حاله حال النهي في القسم الأول وهو توجه النهي على نفس العبادة فلا تغفل. ومما ذكرناه في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة. الآن يقول من بعد ما عرفت النهي عن العبادة يظهر لك حال النهي عن من؟ عن من؟ عن المعاملة. المعاملة أيضا تارة يكون النهي متوجها عليها بنفسها، وتارة يكون النهي متوجها عليها بجزئها، وتارة يكون النهي متوجها عليها بشرطها أو لوصفها على ما تقدم في الوصف والشرط، واضح؟ وصف ملازم أو غير أو مفارق، الشرط عبادي أو غير عبادي. بل فلا يكون بيانها فلا يكون بيانها أي المعاملة على حدة بمهم. يعني هذه أمثلة، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها وعدم الدلالة على الفساد التي ربما تزيد على العشرة، الأقوال هنا لعلها تزيد على العشرة على ما قيل كذلك أي ليس بمهم. ومن ذلك سفر الأقوال وماذا قيل وما يقال ها هنا ليس بمهم، لأن من عرف القاعدة في النهي عن العبادات ذاتا وجزءا ووصفا وشرطا عرفها ها هنا أيضا. إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه أي حق على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في المقام في مقامين عفوا من بسط المقال في مقامين. الأول في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، ولو كانت العبادة المتعلق بها النهي بنفسها جزء عبادة، العبادة هي جزء عبادة، ولو كانت جزء عبادة بما هو أي الجزء عبادة، مثل من؟ العزائم عبادة، السوار التي فيها العزائم عبادة، فإذا توجه عليها النهي توجه النهي عن على جزء عبادي، ولو كانت جزء عبادة بما هو أي الجزء عبادة كالنهي عن العزائم في الصلاة كما عرفت في القسم الثاني الثامن، كما عرفت في الأمر الثامن في القسم الثاني في القسم الثاني حينما قال وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة في عبادة. بل مقتضي هذا النفي عن العبادة لفسادها أي العبادة. لماذا يقتضي الفساد؟ قال لدلالته أي النهي على حرمتها، لدلالته أي النهي على حرمتها، على حرمة العبادة ذاتا. إذا توجه النهي فقال تعالى لا يجوز، أو ورد النهي عن صيام العيدين أو عن صلاة الحائض من باب الحرمة، من باب المحرم ذاتا. المحرمات ذاتا كحرمة الخمر، كحرمة الزنا، كحرمة قتل النفس المحرمة، هذه من المحرمات ذاتا. فإذا توجه النهي على العبادة تكون محرمة ذاتا، يعني تكون الصلاة من الحائض محرمة، لا أنها لا صلاة. فإذا صلت الحائض تكون صلاتها محرمة، مقتضى لفسادها لدلالته أي النهي على حرمتها أي العبادة ذاتا، يعني شنو؟ يعني لا تشريعا، ذاتا أي لا تشريعا. بس ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة من بعد ما تكون صلاة الحائض مثلا منهيا عنها، لا يكاد يمكن اجتماع الصحة. ما المراد من الصحة؟ إن الصحة تمامية الأجزاء والسرائر، مثل له. لكن للمهم عند الفقيه فسرها بلازم، وللمهم عند المتكلم فسرها بلازم آخر، وإلا فهي التمامية والفساد عدم التمامية. ولذا قال ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة، بأي معنى الصحة؟ بمعنى موافقة الأمر. هذا إشارة علما إلى مسلك المتكلم، وليس مراد المصنف أن الصحة بمعنى موافقة الأمر، بل مراد أن الصحة بمعنى موافقة الأمر عند المتكلم، أي أنه أخذ باللازم المهم عنده. يريد أن يقول على أن الجزء الفاسد إذا كان عباديا، الفساد من أي ناحية؟ من ناحية النهي المتوجه عليه. كيف يكون موافقة للأمر؟ كيف تتمكن أن تقول إني جئت بعبادة ووافقت الأمر في حين أن جزءها منهي عنه؟ وإذا كان الجزء منهيا عنه فاسدا، فكيف تحرز موافقته الأمر أو الشريعة؟ ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو بمعنى موافقة الشريعة. موافقة الأمر إن كان هناك أمر، موافقة الشريعة ولو للملاك مع الحرمة. وكذا إشارة إلى مسلك الفقهاء، إلى مسلك الفقيه. وكذا لا يمكن اجتماع الصحة مع الحرمة بمعنى سقوط الإعادة. كذلك كيف تتمكن أن تقول بالصحة فتقول بسقوط الإعادة أو القضاء في حين أن الجزء منهي عنه؟ وكذا بمعنى سقوط الإعادة، فإن سقوط الإعادة وسقوط القضاء مترتب عليه من هذا السقوط. متى يحصل سقوط القضاء والإعادة؟ قال مترتب على إتيانها أي العبادة كصلاة الحائض بقصد القربة. فإذا الشرط الأول لكي تكون العبادة عبادة، لكي تكون العبادة عبادة، إما تكون أو بلحاظ جزئها المنهي عنه. لا تكون العبادة عبادة إلا بقصد القربة، مترتب على إتيانها بقصد القربة. واحد. وكانت الشرط الثاني، وكانت العبادة مما يصلح لأن يتقرب بها عن شخص مع وجود النهي، كيف تتمكن أن تتقرب إلى الله بما نهى عنه تعالى؟ فإذن لا يمكن أن يحصل منك أيها الإنسان التقرب إلى الله بأمر نهى الله تعالى عنه. فإذن القربة لا تتأتى منه، وكذلك العمل يجب أن يكون صالحا للتقرب، ومع كونه مضغوضا للناس كيف يكون الصالح، كيف يكون الحصن الفعلي موجودا فيه؟ واضح المسألة؟ فإذا لا يمكن أن تتقرب بهذا العمل، لأن المنهي عنه لا يكون مقربا، ولا يمكن أن يكون العمل فيه حصن فعلي، لأن المضغوض المنهي عنه كيف يكون فعله فعلا حسنا؟ ولذا قال: وكانت العبادة مما يصلح لأن يتقرب بها. وهنا للنهي الموجب للحرمان والمبغوضية لا يمكن أن يتقرب الإنسان في الصلاة المنهي عنها، فلا تتمكن المرأة أن تحقق القربة لأن المنهي عنه المرأة الحائض، فلا تتمكن المرأة الحائض أن تحقق القربة بوجود النهي، ولا تتمكن أن تجعل الأمر المنهي عنه المبغوض حسنا لأنه لا حسنة فعلية لهذا العمل. هذا بلحاظ الحائض، بلحاظ صلاة الحائض، وكذلك بلحاظ صوم اليدين وامثال هذه الأمور. وكانت مما في السنة، متى تكون العبادة عبادة؟ شرعت مستحب العبادة إذا كانت يمكن أن يتحقق في حقها القربة، والمنهي عنه لا تتحقق في حقه القربة، وكان عملا صالحا. الشرط الثاني: وكان عملا صالحا، يعني به حصن فعلي، والأمر المنهي عنه بالمبغوضية الحاصلة من الناس لا يكون صالحا، فلا صلاح فعلي، ولا هو محل لمن في التقرب، فلا تتمشى معه نية القربة، ولا يتمشى معه الحصن الفعلي. فلي وكان مما يصلح لأن يتقرب بها، ومع الحرمة لهذا العمل المنهي عنه كصلاة الحائض مثلا، لا تكاد العبادة تصلح لذلك أي للتقرب، لا تكاد العبادة المنهي عنها تصلح لذلك أي للتقرب. كيف نتقرب بما نهى الله تعالى عنه؟ ويتأتى كأنه قال: ولا يكاد يتأتى قصدها أي القربة من المتفق إلى حرمتها، إلى حرمة هذه العبادة المنهي عنها. في كلمة ويتأتى خلاف بين الأعلام، لكن المعنى واضح. بعضهم عطفها على من؟ عطفها على وكانت مما يصلح لأن يتقرب به بها ويتأتى، ويعني وكان العمل يتأتى في حقه قصد القربة، والحال أن المنهي عنه لا يتأتى في حقه قصد القربة مع علمك بالحرمة. واضح المسألة؟ فإذا من علم بالنهي لا يتأتى في حقه قصد القربة، ومن لم يعلم لوجود النهي الواقعي كان العمل ليس صالحا، ولعدم صلاحه الواقعي لا يكون عبادة، حتى ولو أمكن أن نفرض نية القربة لعدم دراية الإنسان بالنهي. فإذا قلنا أنه يتأتى من الإنسان غير العالم بالحرمة قصد القربة، لكن لوجود النهي الواقعي على ذلك الشيء قد فقد حصنه الفعلي، ولعدم حصنه الفعلي لا يكون أمرا مقربا. فإذا الاحتمال الأول أن نقول: وكانت مما يصلح لأن يتقرب بها، وكانت مما يتأتى قصدها أي القرب من المنتهك، والمنهي عنه لا يتأتى منه قصد القرب. واضح نزل؟ الجسد خلاف النسخ، خلاف النسخ. بعضهم يقول يتأثى هي ومعطوف على مما يصلح، فنقول وكانت مما يصلح لأن يتقرب بها، وكانت مما يصلح أن يتأثى لأن يتأثى قصدها أي في قربة من الملتفة إلى حرمته. هذا على بعض التفاسير. وبعضهم قال معطوف عليما على لا يكاد، يعني لا تكاد تصلح لذلك ولا تكاد يتأثى قصدها أي القربة من الملتفة. على كل والمعنى واضح. واضح العبارة؟ لا يقال هذا، أي دلالة النفي على الفساد. لا يقال هذا، أي دلالة النهي على الفساد وعدم اجتماع الصحة مع الحرمة في العبادة، مع الحرمة في العبادة. لو كان النهي عنها أي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية، دالا على الحرمة الذاتية، والمفروض عدم دلالة النهي على الحرمة الذاتية، والمفروض عدم دلالة النهي على الحرمة الذاتية، لأن الصلاة مع عدم قصد القربة، مع عدم قصد القربة كصلاة الحائض لا يتصف بالحرمة، لأن المحرمة هي العبادة ولا تكون عبادة إلا مع قصد القربة، وبدونها كصلاة الحائض التي لا يتأثى معها قصد القربة لا تكون الصلاة إلا شكلا عباديا وليست بعبادة حتى تفسد بالنفي عنها للحرمة. وأما لو قصدت الحائض القربة في الصلاة لكان تسريعا وجعلا لما ليس بعبادة عبادة، لأنه لا أمر مع توجه النهي فتكون الحرمة للتشريع، ومع تحقق الحرمة التشريعية لا تأتي الحرمة الذاتية للزوم اجتماع المثلين، أرجو التوجه لهذا الميراث. يقول هذا القائل كيف يمكن أن يدعي الإنسان أن مثل الصلاة أن مثل صلاة الحائض تكون محرمة بحرمة ذاتية كشرب الخمر وارتكاب الزنا وما شابهها من المحرمات ذاتا؟ يقول المحرم ذاتا كالخمر لا يجوز ارتكابه مطلقا بذاته وبنفسه، حرمة ذاتية يعني ذات هذا الشيء، وهو الخمر محرم ذاتا بنفسه لا بجهة أخرى. لكن يحلو صلاة الحائض من هذا القبيل من القياس مع الفارض. لماذا يقول هذا القول؟ لأن الصلاة المنهي عنها وهي صلاة الحائض بعد توجه النهي لا تكون صالحة لكي يؤتى بها بنية القربة، وإذا كانت لا تجتمع مع نية القربة فإذا صلتها المرأة الحائض لكانت هيكلا صلاتيا وليس في صلاة، لكانت شكلا صلاتيا شكلا عباديا وليست بعبادة، وإذا لم تكن عبادة وجاءت بها جاءت بأفعال ليست عبادية فكيف تكون محرمة بحرمة ذاتية؟ هذا فعل من الأفعال ككون الإنسان يمشي أو يتكلم. الصلاة المنهي عنها لا تجتمع مع القربة، وإذا لا تجتمع مع القربة وجيء بها بلا قربة، نحن عرفنا فيما مضى أن العمل العبادي بلا قربة لا عمل، فهو من السالفة بانتفاء الموضوع، وإذا لم يكن عملا عباديا كان شكلا عباديا، والشكل العبادي ليس بعبادة، فليست إذن محرمة بحرمة ذاتية لأنها لا قربة فيها. واضح المثل؟ فإذن المنهي عنه العبادي إذا جيء به أرض التوجه بلا نية القربة كان شكلا عباديا لا عبادة، وإذا كان شكلا عباديا لا عبادة كيف يكون محرما بحرمة ذاتية؟ وإذا التفتت المرأة أن نية القربة لا تجتمع مع الصلاة مع الحيض وأرادت أن تدخل في الشرع ما ليس في الشرع، أي أرادت أن تجعل ما ليس بعبادة العبادة، كانت الحرمة من أجل التشريع، يعني كانت الحرمة من أجل إدخال ما ليس بعبادة وهو ما كان فاقدا للقربة، أن نجعله ذا قربة وعبادة، فالحرمة تكون تشريعية. وإذا كانت الحرمة تشريعية لا تكون إضافة على كونها حرمة تشريعية حرمة ذاتية، لأن المحرم بحرمة ذاتية ليس محرما بحرمة تشريعية، والمحرم بحرمة تشريعية ليس محرما بحرمة ذاتية. فإذا خلاصة قول هذا القائل يقول كيف تكون صلاة الحائض محرمة بحرمة ذاتية؟ إن كانت بلا قربة فهي هيكل عبادة وليست بعبادة، وما ليس بعبادة ليس بمحرم، وإن كانت بتشريع القربة فيها فهي محرمة للتشريع لا لذاتها ونفسها. أقرأ على وجه السرعة. لا يقال هذا إن كان، يعني لا يقال على أن النهي يوجب الفساد والحرمة الذاتية لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر وما شابه لها، فنقول أن صلاة الحائض كالنهي عن الخمر، ولا يكاد تتصف بها أي بالحرمة الذاتية العبادة. عبادة الحائض لا تتصف بالحرمة الذاتية. لماذا؟ لعدم الحرمة الذاتية بدون قصدها، أي بدون أعظم، بدون قصد القربة، بدون قصد القربة لا تكون الحرمة الذاتية، لأن بدون قصد القربة العمل لا يكون عملا عباديا. بل لعدم الحرمة بدون قصد القربة لأنه يكون شرط صلاة فقط، وعدم القدرة عليها، وعدم القدرة عليها أي على العبادة مع قصد القربة بها. وأما مع قصد القربة فلا نتمكن. كيف يتمكن الإنسان أن يأتي بنية القربة في مورد نهى الله عنه وقال هو مبغض، هو مبغوض، هو مكروه؟ فإذن إذا قصدت المرأة أن تأتي بالعمل بلا قصد قربة لم يكن عبادة، وإذا قصدت نية القربة، نية القربة لا تأتي في مورد نهى الله تعالى عنه، لأن المباحث المبغوض لا يكون مقربا إلا تشريعا، إلا أن تريد التشريع، أن تريد أن تجعل ما ليس بعبادة من نفسها عبادة فهي مشرعة إلا تشريعا، ومعه يعني ومع الحرمة التشريعية لجعل نية القربة في الصلاة في هذه الصلاة المنهي عنها تكون محرمة هذه الصلاة بالحرمة التشريعية لا محالة، يعني لا بالحرمة الذاتية. ومعه ومع الحرمة التشريعية لا تتصف صلاة الحائض بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية، وهي الحرمة الذاتية بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين وهما الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية في شيء واحد، ومحاذية اجتماع المثلين كالضدين كالضدين، واحد لامتناع اجتماع المثلين وهما الحرمة الذاتية والتشريعية، وهذه المحالية كمحالية في اجتماع الضدين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.